يسوقها إلى نحر العدو. والعباس أي عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها لئلا تسرع، يعني أكنه بيشدها لورا، يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه صلى الله عليه وسلم، ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: إلي عباد الله، إلي أنا رسول الله، ويقول في تلك الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وثبت معه من أصحابه قريب من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر رضي الله عنه، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، والعباس وعلي، والفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث، وأيمن بن أم أيمن، وأسامة بن زيد، وغيرهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان جهير الصوت يعني صوته عالي، أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، الشجرة اللي هي السمرة، ولذلك الشيخ السعدي هنا قال: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، والمقصود بالشجرة هنا شجرة، الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم عندها بيعة الرضوان. قال: ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان جهير الصوت، أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه. فجعل ينادي بهم: يا أصحاب السمرة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله، يعني ساب البعير يمشي وأرسله، ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة برجالة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال، ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي ابن كثير: وروى محمد بن إسحاق عن جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف اللي هو الملك ملك هوازن، فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يعني مالك بن عوف واللي معاه هم اللي وصلوا أول، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، فلما انحط الناس سارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول: أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فلا شيء، وركبت الإبل بعضها بعضا، يعني الدنيا كانت الأمر كان صعب على النبي عليه الصلاة وعلى من معه من المسلمين، فلا شيء وركبت الإبل بعضها بعضا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس قال: يا عباس، أصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة،

القرب والطاعة لله سبحانه وتعالى، القرب والطاعة من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمش معنى أن الإنسان غني يبقى كده ربنا بيحبه، ومش معنى أن هو فقير يبقى أن هو كده مبغوض. لا، ده هذا مقياس الفاسدين الغالطين الذين لا يفهمون عن الله سبحانه وتعالى حكمته. ولذلك قارون كان بيقول إنما أوتيته على علم عندي، قال بعض المفسرين على علم عندي، يعني على علم أن الله يحبني، يعني أنا عارف أن ربنا بيحبني علشان خاطر كده اداني. فربنا قال له لا، ما حصلش. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها صريحة كذلك في سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ربنا قال له لا، كلا، اللي انت بتقوله ده غلط ومش مظبوط. كلا يعني الكلام السابق هذا خطأ. ومن نعرف منين؟ لو ادالك وقربك منه يبقى بيحبك، ولو ادالك وبعدك عنه يبقى ده استدراج. هو العبرة بالقرب من الله، أعطاك فاقتربت منه فهذا حب، وأما إن أعطاك فازددت عنه بعدا فهذا استدراج من الله والعياذ بالله. ولذلك يقول سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك قال هنا إيه؟ قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ولو ربنا وسع على الجميع أرزقهم الدنيا تبوظ، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله وتدل الآية الكريمة وهي قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم للرسول الله وللمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيه دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال ربنا سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق أي لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير صحيح فإنه دين غير الحق، لأنه إما دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ فقد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه،

قال ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. ورد ربنا قال لهم لا يقربوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب بيجوا معهم تجارات وفلوس بتشتغل والكلام ده، ربنا قال لهم هعوضكم. ومن هذا التعويض ما شرعه لهم من أخذهم الجزية من أهل الكتاب. قال ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني لهم أهل الذمة أهل الكتاب، لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل، لأن كل إن هم يكذبوا برسول واحد فمعنى إن هم بيكذبوا بكل الرسل ولا بما جاءوا به، لأن هم أصلا الرسل بتاعكم سيدنا موسى سيدنا عيسى كان بيقول إن في رسول اسمه محمد هيطلع، فكونكم تكفروا بمحمد فهذا معناه إنكم أصلا غير مؤمنين لا بموسى ولا بعيسى عليهما الصلاة والسلام. قال لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء أي الرسول الكريم وكفروا به يعني أهل الكتاب وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية. قال وهذه الآية، قال ابن كثير يعني وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقرت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9. ولهذا تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الروم. وخلي بالكم يا جماعة لما يجي في النصوص الروم يبقى المقصود بهم الدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية دي اللي هي كانت في تركيا والحتة اللي فوق دي اللي هم الروم النصارى البيزنطيين، بخلاف الروم اللي كانوا في فرنسا وأسبانيا والحتة دي اللي هي كان بيحاربهم عبد الرحمن الداخل اللي هو صقر قريش في الدولة الأموية في الأندلس اللي هي الدولة الايه الإسلام في الأندلس. فخلينا بقى من النصوص لما تيجي نعرف إن المقصود بالروم في النصوص وبحروب المسلمين مع النصارى وغيرهم في الدولة في عصر الدولة الإسلام الخلفاء الراشدين الأربعة والدولة الأموية في جزيرة العرب والدولة العباسية كذلك، المقصود بالروم هنا الروم البيزنطيين. أما الروم اللي في ناحية الغرب اللي هي أوروبا فرنسا وأسبانيا والكلام ده، ده ما يعني ما حصلش الحروب الكتيرة معهم إلا بصقر قريش عبد الرحمن الداخل لما ذهب وأنشأ دولة الإسلام في الأندلس. قال ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم في غزوة تبوك. وتبوك دي كانت فين؟ كانت في الدولة البيزنطية خلاص. ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، مع إن كانت من عادته عليه الصلاة والسلام إن هو يخفي الأمر، ولكن لما كانت هذه الغزوة غزوة شديدة أظهر ذلك للمسلمين في أول الأمر كما سيأتي معنا عند ذكر أحداث غزوة تبوك إن شاء الله. قال وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحوا من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر.

ورهبانهم أي العباد المتجردين للعبادة أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. نعم عندي لهم، وعندي لهم مش ذكر حاجة تانية، يعني عندي الاثنين لهم، يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه ويحرمون لهم برضو. عادي ممكن تكون برضو عليهم، بس هو هنا ما ذكرش يعني أي تعديلات في نسخ تاني. ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم ما من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها، وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة. قال والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله، فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وتعالى عما يشركون. طبعا الآية ما فيش فيها وتعالى، أي تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله. والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه، عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال حذيفة بن اليمان وغير واحد في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقد جاءت في الأحاديث في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما سمع قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال ما كنا نعبدهم، يعني ما كناش بنعبدهم كده عبادة صريحة بنقول احنا بنعبد الرهبان أو بنعبد الأحبار، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون يحلون الحرام فتحلوه، ويحرمون الحلال فتحرموه؟ يعني الآن العبادة ما كانتش صريحة، كانوش بيصرحوا منهم بيعبدوا الأحبار والرهبان، والأحبار هم العلماء، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فعدي بن حاتم بيقول ما كناش بنعبدهم، فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بحقيقة الأمر، ومآله وما يؤول إليه. فالآن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين بشاعة وشناعة هذا الذي كان يفعله هؤلاء من الطاعة المطلقة للأحبار والرهبان. فسيدنا عدي بن حاتم قال ما كناش بنعبدهم، فالرسول قال له لا كنتم بتعبدوهم، لأن هي حقيقة العبادة، حقيقة العبادة الطاعة المطلقة، يحل لك حاجة تمشي وراه، يحرم لك حاجة تمشي وراه. فسيدنا النبي قال مش كانوا بيحلوا لكم الحرام، الحاجة الحرام يخلوه لكم حلال وتسمعوا الكلام، والحاجة الحرام يخليها لكم حلال وتسمعوا الكلام، والعكس بالعكس الحلال يحرموه والحرام يحلوه وكنتوا تمشوا وراهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هذا هنا. والذي يتتبع كلام العلماء يجد أنهم يذكرون حقائق الأقوال، فتجد مثلا من العلماء من يقول إن حقيقة قول المرجئة أنهم يجعلوا إيمان أحد الناس كإيمان جبريل عليه السلام، وإنت ممكن تجد بص تلاقي ما فيش قول صريح عن أحد من المرجئة يقول هذا القول صراحة هكذا. يعني أنت لو بحثت مين اللي قال إن إيمان أحد الناس كإيمان جبريل، ما تلاقيش فلان الفلاني هو اللي قال كده. أمال إزاي العلماء بينسبوا للمرجئة هذه المقالة؟ بيكذبوا عليهم؟ لا ما بيكذبوش عليهم ولا حاجة. طب منين ما حدش قالها ومنين ما بيكذبوش عليهم؟ ما حدش قالها لأن لم تصرح بها، وما بيكذبوش عليهم لأن هو ده حقيقة القول. حقيقة قول المرجئة في الإيمان أن يجعلوا إيمان أحد الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ولذلك هؤلاء لم يكونوا يصرحوا بأنهم يعبدوا الأحبار والرهبان. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم أقر، لأن ده حقيقة القول. فمثل هذا لا ينبغي أن يغبش على العالم فيه، ما يقولش بقى العالم ده كذاب أو العالم ده بيتقول على الفرق الكلام التي لم تقل. نقول لا، هذا منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، والتشنيع على القول إنما يكون بأفظع ما في هذا القول حتى ينثني الناس عنه وحتى يعلموا عظمه، يبقى عارف إن القول اللي هو بيقوله مآله خطير، فلما يعرف مآله يقوم بقى ما يتخذوش قول ولا منهج ولا مسلك. قال فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهانا لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه، أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ونور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأنه النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. ولهذا قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. قال ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان، يعني والأمر عشان تبقى مشتملا على بيان الحق، وكذلك مشتملا على الأمر يبقى والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان، من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه، فوعد الله لا بد أن ينجزه وما ضمنه لا بد أن يقوم به. في هذه الآيات الكريمة الفاضلة يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: فالهدى هو ما جاء به من الأخبار، من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. قال: ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. قال: وعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام، يعز عزيزا ويذل ذليلا، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. قال: وعن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين، يعني دين سماوي. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ وطبعا ده ما يحلش له دينه. وأنت تأكل مرباع قومك، يعني تأخذ المرباع من الغنائم؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. يعني علي بن حاتم قال: أيوة باخد. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. يعني يا دوبك النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة دي، عرفت خلاص، لا ده بقى بجد شكله كده رسول، وما ينفعش ان انا اتكبر عليه، لان ادم عرف دي يبقى هو فعلا رسول ويوحى اليه. قال: فلم يعد ان قالها فتواضعت لها. قال: اما اني اعلم ما الذي يمنعك من الاسلام. انا الرسول بيقول له: انا عارف انت تدخلش في الاسلام ليه. تقول: انما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له. يعني لا، يعني الناس اللي بيؤمنوا به الناس الضعفاء، مش الوجهاء ولا العظماء. تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. ثم قال: أتعرف الحيرة؟ عارف البلد اللي اسمها الحيرة؟ قلت، يعني علي بن حاتم بقى، قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز يعني ملك الفرس؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قوله: ولو كره المشركون، أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يعني هذا الحديث الأخير كأن أمنا عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال إن الكفر ينتشر في الأرض تاني في آخر الزمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس، وحتى تعبد ذو الخلصة، والخلصة كان صنم يعبد في الجاهلية، وحتى يعبد ذو الخلصة. فستنا عائشة بتقول يعني ازاي ده هيحصل وربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إن ده لمدة معينة، ثم بعد ذلك يسود الجهل في الناس فيرتفع الإيمان من الصدور، ويقبض الله سبحانه وتعالى أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فتقوم على شرار الخلق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن، اللهم آمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الصحيح من أقوال المفسرين في هذه الآية أن معناها أن الله سبحانه وتعالى سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. سنريهم آياتنا في الآفاق يعني ستدين له العجم، والمقصود بالآفاق هي الأراضي البعيدة من أراضي العجم كفارس والروم، الأراضي البعيدة عن مكة، يبقى في الآفاق الأراضي البعيدة. وفي أنفسهم يعني ستخضع له العرب. يبقى المعنى الصحيح لقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أنه ستدين له العجم وسيملك رقاب العرب. وبعض الناس طبعا بيحملها على موضوع الإعجاز العلم والكلام ده، وهو معنى صحيح ولكن لا يستدل له من الآية كما قلنا قبل ذلك مرارا. والآية المعنى الصحيح فيها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآفاق هي الأرض البعيدة عن مكة، وفي أنفسهم يعني أرض مكة، والمقصود بالآفاق العجم وفي أنفسهم العرب. فالمعنى ستدين له العجم وسيملك رقاب العرب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات. قال: والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كلام طيب وكلام مبارك، والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن الكنز إنما يسمى كنزا إذا لم تخرج زكاته، ويكون هذا العذاب المخصوص أنها تحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، الذي يظهر والله أعلم أن هذا إنما في عذاب الكنز الذي لم تخرج زكاته، وأما النفقات الواجبة وغير ذلك فهذا شيء محرم، وهذا خروج عن طوع الله سبحانه وتعالى واعتداء على شرعه وانتهاك لأوامره. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يعذب بهذا كعذاب من يمنع الزكاة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال: هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وهم الأحبار المذكورون، وعلى العباد وهم الرهبان، قال: وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال: وعن ابن عمر قال: الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه زكاة. قال: وعنه أيضا قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. قال: وعنه أيضا قال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. قال: وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك. وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم، ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عندهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه، أيضا في جيدها أي عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه والعياذ بالله، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال: عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده.

ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة. ينقلهم بس المحصلة في الآخر يكون كم شهر حرام؟ أربعة، بس بيغير. قال روي عن ابن عباس وغيره في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء أن جنادة بن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة، قال فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول حلال، فيحله للناس فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما، فذلك قول الله إنما النسيء زيادة في الكفر إلى قوله الكافر. وقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه، تمام؟ يبقى ده ما يتعلق بموضوع النسيء في الأشهر الحرم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وهذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله، وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.